السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، لو ننظر إلى الغرب نظرة إجمالية عامة وننظر إلى جذوره وأصوله وقيمه، طبعا الغرب هم أهل الكتاب، يعني أمة دين، سنرى بأن هناك بون شاسع جدا بين واقعهم الحالي وأفكارهم وظروفهم واتجاهاتهم العقلية والفكرية وبين التعاليم الدينية اللي كانوا ينتسبون لها إلى الآن ما زالوا يعني شكلا ودعوة فقط. فهل نصف هذه الحالة الغربية بأنها حالة تمرد وخروج عن الدين، أم أنها حالة نضج ووعي ومعرفة بنتيجة الدوامة الدينية؟ في الحقيقة أنك عندما تستعرض تاريخ غرب تاريخ المسيحيين ستجد أنهم مروا بأزمات صعبة، يعني انغمسوا في الدوامة الدينية أكثر منها، وحدثت بينهم مقاتل ومجازر ومعارك عنيفة. الكاثوليك والبروتستانت وقعت بينهم معركة لمدة 30 سنة تسمى حرب 30 عام، ابحث عنها في جوجل بتجدها. نقص فيها عدد سكان ألمانيا 20 مليون نسمة، تخيل 20 مليون نسمة راحت في هذه الحرب، حرب دينية. ومروا بمرحلة محاربة المفكرين مثلا التنويريين، يعني هيباتيا سحلت وقتلت في الإسكندرية ومثل بجسدها، يعني دخلوا في نفس القصة اللي دخلنا فيها احنا وما زلنا، وعرفوا ما هي النتيجة، عرفوا ما هي نتيجة هذه الأسس الدينية. طبعا لا يفهم من كلامي أنه دعوة إلى ازدراء الدين أو نبذه أو نفيه، لا، لكن أقول لك أن البشر يدخلون في هذه الدوامة ثم ينقسمون إلى مذاهب، إلى تيارات، إلى أحزاب، إلى اتجاهات متصادمة ومتصارعة، فتنعكس سلبا على واقع الناس، يتحاربون ويتصارعون ويكفرون بعضهم ويحاربون التفكير، يعني التطوير، الدعوة إلى النمو، إلى النهضة، بسبب الدوامة هذه. يعني هي تصنع أحزاب وتصنع شلليات وتصنع ناس متكسبين ومتسلقين ومستفيدين. فالغرب حاليا لا يعد متمرد، يعد متمرد عندما لا يعرف القصة من بدايتها ووسطها وماذا حدث فيها. يعني كثير مما يطرح الآن عن الغرب بأنهم قد تركوا دينهم وحرفوا، لا، ليس الأمر بهذا الشكل. هم دخلوا الدوامة أكثر منك، تمسكوا بالدين وتشددوا فيه شدة لا مقارنة بها، يعني مع أي دين. المسيحيين هؤلاء عندهم تاريخ دموي مرعب، تاريخ ديني دموي مرعب جدا. فالحاصل أنهم وصلوا إلى حالة نضج. طبعا أتكلم بشكل عام ومجمل، يعني ما أدخل في التفاصيل، أكيد في حالات يعني استثنائية، لكن الغرب اللي هم أوروبا وأمريكا هم الذين يعني أنضجتهم التجارب الدينية وعرفوا ما هي نتيجة وخاتمة هذه الأفكار المتطرفة والتشدد، ويعني الانغماس العميق في الدين. فماذا فعل؟ وصلوا إلى حل عقلاني. الحل العقلاني طبعا ما زال الدين مرجعية لهم كهوية، لكن صاروا يضعون كل شيء في موضعه، ويهتمون بالعلم، ويهتمون بالتجربة، ويهتمون بالعقل، يعني بما يقتضيه العقل من الفضائل، من الحقوق، من العدل، من الأمور الصحيحة. وهذا طبعا ما هو الفطرة، يعني هذا هو الفطرة التي التي يأتي الدين أصلا من أجل بعثها وتصحيحها. لكن مع الزمان ومع تطاول العهد تختفي الكثير من الحقائق وتنحرف وتدخل الأهواء والشلليات، فيوظف كل طرف الحقيقة بما تخدمه هو ويصوغها بالشكل الذي يؤدي إليه. إلى اللقاء.